نشق عليها لا يهم نشق مفاد بخلص لله يعني. أحسن الله عليكم يا شيخ، إذا دخل في عبادة قاصد الرياء والمدح يعني بدون قصد العبادة يا شيخ يكون شركا أكبر يا شيخ؟ شرك أصغر إذا كان مسلم، شرك أصغر كإسلام منافق، كل عمله نفاق، كل كرياء. أحسن الله عليكم. قول بعض العلماء يا شيخ تقسيم الشرك، شرك النية والإرادة والقصد، وعدوا منها يعني استدلوا بها من بآية من كان يرجع الحياة الدنيا زينتها زي آية. إذا أراد بإسلام الدين الدنيا كل الإسلام الدنيا نيته ما سلام باطل كإسلام منافق. أما لا أسلم لله ومخزل لله ولا يطع عليه في بعض الأشياء. أحسن الله إليك. إذا قاموا قاموا قسالة، هل المقصود أحسن إليك التأخر عن حضور المسجد أحسن الله إليك؟ هل المقصود هذا وهذا وهذا قسالة عند الصلاة حتى النافلة، قسالة عند ذهاب أذهاب المساجد ما عندهم النشاط الكافي يضعف الإيمان. أحسن الله إليك. ضعف الإيمان ولهذا عندهم كسل عند أداء في الجماعة وكسل في أداء في البيت وما تركوها في البيتين. أحسن الله إليك. معنى الحديث من سمع الله على ظاهر سمع بقراءة أو بالدعوة إلى الله رياء سمع الله بفضحة الآخرة وفي الآخرة أتعجب الأخوة الله يعلم من أجل الناس لا مفضل العمل من هذه الأجراء في العمل نعم توكل على الله لا تدير عن فضيلة النيار لا ينبغي إنسان يعمل ولا فلا يهمه جهة نفسه في الأخلاق وما يشوف العمل هو في الرياء لا يشوف العمل يجتهد في عمل الصالح جهة نفسه والحمد لله.